بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. كل عام أنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوم. أحبتي في الله، كل من يطالع حال الأمة الإسلامية يجد صورا من المآسي لا ترضي أحدا، يمتلئ غيظا من الدم المهراق على أرض غزة وسوريا وليبيا وغيرها، ويؤرق منامه الأقصى المهدد بالهدم، ويحترق كمدا عندما يرى التخلف في كثير من المجالات، أو قل في كل المجالات والله المستعان، الاقتصادية والاجتماعية وانتشار الجرائم وغياب الأمن وغير ذلك. والمسلم حيال هذه الصور المؤلمة لابد أن يكون إيجابيا، لابد وأن يعرف سنن الله عز وجل في خلقه. يقول الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولربما كان تغيير النفوس أيسر من تغيير الشعوب دفعة واحدة. يذكر أن بعض الملوك خرج يوما فآذاه الحجارة الموجودة على الأرض، عندما وطئ الأرض بقدميه آذته هذه الحجارة وهذا الحصى الموجود على الأرض، فأراد هذا الملك حلا لذلك. لو سألتكم أنتم ماذا يفعل هذا الملك حتى يتقي شر الحجارة وشر الحصى؟ ملك يخرج يتمشى في مملكته تؤذيه الحجارة الموجودة على الأرض، ما الحل لعلاج هذه الأزمة؟ نعم، هذه حل، إيه رأيكم أنتم؟ يكنس الحجر، البلد كلها مليانة حجار، ها؟ يمشي حتة ثانية، هي البلد كلها مليانة حجار، ماذا يفعل؟ إيه؟ ما يمشيش حافي؟ مكان؟ ما يمشيش أحسن؟ ها؟ ماذا يفعل؟ يخلي الناس تشيل الحجارة؟ أنت تبع النظام القديم باين عليك. بعض الناس ربما يقول يلبس نعلا، ولكن لم تكن النعال قد اخترعت واكتشفت، فاقترح هذا الملك أن يغطي سطح الأرض كله بالجلود ونحو ذلك، فإذا وطئ على الأرض لا تؤذيه ولا تؤلمه الحجارة. هو قال طالما الحجارة تؤذيني خلاص نغطي وجه الأرض كله بالجلد، على أساس لما يمشي ما يتعبش. فأشار عليه بعض الوزراء قال له: بدل أن تغطي سطح الأرض كله بالجلود فلتغطي قدميك. ما رأيكم في هذا الحل؟ بل يقال أن هذا أول اختراع الأحذية والنعال. قال له: بدل أن تغطي سطح الأرض بالجلود فلتغطي قدميك. وفعلا أعجبه هذا الحل وبدأ يغطي قدميه، وعرف الناس منذ ذلك الحين الأحذية والنعال. هذا المثل الذي ضربته لكم أيها الأحبة في الله يبين أن التغيير عندما يبدأ من النفس يكون أيسر عندما يراد به تعميم الناس، لأن النفوس متفاوتة ومتباينة. وهذا ما بدأ به نبينا صلى الله عليه وسلم في مكة، بدأ بالنفوس فغيرها، هدم الجاهلية فيها وبنى فيها الإيمان شيئا فشيئا، حتى صارت نماذج لم يعرف التاريخ مثلها، حتى فتحوا العالم. ولكن فتحت أولا قلوبهم بالإيمان، فتحت أولا قلوبهم بالقرآن، تربوا على الإسلام شيئا فشيئا حتى وصلوا إلى هذه الدرجة العالية. ونحن أيها الأحبة في الله في هذا الموسم العظيم المبارك، موسم شهر رمضان، نحتاج أن نستفيد من هذا المعنى، معنى التغيير، نحتاج أن نتغير في رمضان. لذلك جعلت عنوان هذه الكلمات في صلاة التراويح: حتى يغيروا ما بأنفسهم، ليقف كل واحد منا على نفسه، ف فيحاول تغييرها، يغير عباداته، العبادات تحتاج لتغيير، تحتاج لتجديد، يغير عاداته، يغير المعاملات، يغير ما بقلبه. فإذا أخذنا فعلا وحقا بهذه المعالم للتغيير فعسى الله عز وجل أن يغير ما بنا، يعيننا على ذلك ويبين أهمية ذلك ويسر ذلك أيضا أمور ثلاثة. الأمر الأول أن فترة التغيير طويلة، 30 يوم، وهي مدة شهر رمضان. وعلماء السلوك وعلماء النفس يقولون إذا استمر الإنسان على سلوك واحد من 6 ل21 يوم فهذا يغرس الفعل في النفس ويحوله إلى سلوك بعد ذلك. يعني الإنسان الذي يراد له أن يتغير يداوم على شيء واحد من 6 أيام إلى 21 يوم، هذا يحول أو يغرس الفعل في النفس ويحوله إلى سلوك. والصائم في رمضان يلتزم 30 يوما بأشياء واحدة، فتجده ينقطع عن الطعام، ينقطع عن الشراب، ينقطع عن الشهوة نهارا طواعية وبإرادته، بل يتحكم في انفعالاته هو ابتداء، فلا يثور ولا يغضب ولا يسب ولا يعتدي، وإذا اعتدى عليه غيره علم أن يقول إني صائم إني صائم. هذه الفترة وهذه المدة كافية لإحداث التغيير المنشود إن شاء الله مع صدق النية. هذه الفترة مع طولها فيضاف إليها بركة الزمان، شهر رمضان ليس كأي أيام، أيام رمضان ليست كأي أيام، وإنما أيام مباركة، أيام فيها من الخيرات والنفحات ما ليس في غيرها. يضاف إلى ذلك أيضا ضعف العدو الذي هو الشيطان، إذ الشياطين مسلسلة مصفدة، فهذان عاملان يساعدان على الوصول إلى نتيجة فاضلة، نتيجة طيبة إن شاء الله تعالى. يستمر موسم التغيير في رمضان 30 يوما متصلة، فتكون بمثابة المحافظة على جرعة، على جرعة دواء فعالة، وهذا يؤدي إلى حدوث الشفاء والقضاء على أي أثر للوباء إن شاء الله تعالى. وهذه تربية ربانية مباركة، أعمال تكرر كل يوم فتكون بمثابة التغيير بإذن الله تعالى. رمضان نوع من أنواع النظام الإلزامي للشخص، يعني إلزام بأشياء ربما الإنسان لا يلتزمها في غير رمضان، فالمواظبة على هذه الأعمال الصالحة مع طول هذه الفترة يؤدي إلى تغيير الإنسان بإذن الله تعالى، يؤدي إلى تغيير القلب، خلافا لمن يواظب على أشياء مدة يسيرة ثم ينقطع عنها، فهذا يكون أثره ضعيفا. ولذلك نعلم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن أحب العمل إليه ما داوم عليه صاحبه، أحب العمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما داوم عليه صاحبه. ثانيا من العوامل التي تبين لنا يسر التغيير وسهولة التغيير أننا نسبح في اتجاه التيار وليس ضد التيار، ففي رمضان نصوم مع الجموع الغفيرة التي تذهب إلى صلاة التراويح، وأنت تذهب أيضا إلى صلاة التراويح وسط أمواج المؤمنين الهادرة، تشهد ختمات القرآن وسط ألوف من الطامعين في المغفرة، ولذا لا تستوحش من قلة السالكين بل تتشجع، يقوى قلبك، تتحمس لفعل الخير، لأنك لا ترى إلا قائما بطاعة الله عز وجل، لأنك لا تجد إلا عابدا وإلا حريصا على الخير، فهذا يعينك على إحداث التغيير ويشجعك وييسره عليك. وإلا متى تمتلئ المساجد كمثل شهر الصيام؟ ومتى يتنافس الناس في قراءة القرآن كما يفعلون في شهر القرآن؟ ومتى تجود أياديهم ويعطفون على المحتاجين والمساكين كما يفعلون في رمضان؟ إذن نقول أدرك نفسك أخي، لا يفوتك أكبر المواسم ولا تفوتك أربح أيام العام. ثالثا نحتاج أحبتي في الله إلى شمول التغيير، ففي هذه اللقاءات إن شاء الله سنتكلم عن تغيير العبادات سواء كانت عبادات ظاهرة أو عبادات باطنة، أعني عبادات القلوب. سنتكلم أيضا عن تغيير العادات، سنتكلم ثالثا عن تغيير العلاقات، وهذه تقريبا تشمل سائر نواحي حياة الإنسان أو تشمل حياة الإنسان بتفاصيلها. تغيير عميق يتجاوز القشرة إلى الثمرة، يتجاوز المظهر إلى الجوهر، وبذلك يتضح أننا إذا أردنا التغيير لهذا الواقع المرير فلا بد من عمل كبير وصبر طويل، فنخرج بإذن الله تعالى من ذلك النفق المظلم الذي دخلنا فيه حينما تنكبنا شرع الله عز وجل وطريق الله عز وجل. يقول الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلو كان من تغيير فليكن ابتداء التغيير من النفوس، تغيير أي شيء ولو كان الكون بأسره، فإنما ينبع من داخلنا نحن، ينبع من داخلك أخي، من داخل نفسك، وينبع من داخلي أنا أيضا. ثم إنك إن لم تتغير نحو الأفضل فسيسعى الشيطان بك نحو الأسفل، لأن الطريق إلى الله عز وجل لا وقوف فيه، لمن شاء منكم أن إيه يتقدم أو يتأخر، لا وقوف. ثم أعلم أن الذين يجاهدون نفوسهم في ذات الله عز وجل فالله عز وجل يعينهم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فربما يتقدم الإنسان خطوة ويجد خطوات من الله عز وجل من التوفيق والتسديد والإعانة، وهذا موجود في الحديث القدسي: عبدي قم إلي أمشي إليك، وامشي إلي أهرول إليك. وهذا فضل من الله عز وجل. ثم نعلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على من أدرك رمضان ولم يغفر له، دعا على من أدرك رمضان ولم يحصل التغيير المنشود في هذا الشهر المبارك. ويل لمن أدرك رمضان ولم يغفر له، ويل له، ويل له، نعوذ بالله أن نكون كذلك. ثم أخيرا استشعر أنه ربما يكون آخر رمضان، وأنك ربما لا تدرك رمضان المقبل، لذلك نريد أن نصوم صيام مودع، وأن نقوم قيام مودع، وأن تعمل عمل من يسافر من رمضان إلى محطة القبر، وذلك عند ختام الشهر. أبشر أخي بالتغيير وتفائل وبدد يأسك، لأن الله عز وجل لو لم يرد بك الخير لما شهدت موسم الخير، فغيرك مات قبل أن يدرك رمضان، بل ربما مات البعض قبل رمضان بأيام، وأنت أراد الله عز وجل بك الخير فعشت حتى أدركت رمضان، ولربما رفعك رمضان على أجر الشهداء، مصداقا للحديث الصحيح، وفيه أن رجلين أسلما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أنا مش عارف ما تصلوش على النبي ليه، طب مش معنى دلوقتي: بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك. فالأمر خطير جدا فانتبه. رجلان، انتبهوا معي لهذه القصة ونختم بها، رجلان أسلما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فكان أكثر اجتهادا في العبادة من صاحبه، تقدم إلى ساحة الجهاد وقاتل في سبيل الله عز وجل وقتل شهيدا، نحسبه كذلك والله حسيبه. وأما الآخر فكان مقتصدا ربما، يعني أقل اجتهادا من صاحبه، عاش بعده سنة ثم مات على فراشه. يبقى المجتهد مات كيف؟ كيف مات؟ مات في ساحة المعركة. وأما الثاني الذي كان أقل اجتهادا من صاحبه عاش سنة ثم مات على فراشه. لو سألتك أنت وقلت لك: أيهما يدخل الجنة أولا؟ هذا الذي كان يسير سيرا عاديا، أم المجتهد في طاعة الله ومات شهيدا، والآخر مات على فراشه؟ من يقدم إلى الجنة؟ ها؟ الشهيد، كلنا يقول ذلك. فرأى طلحة بن عبيد الله في النوم أنه واقف على باب الجنة، رأى نفسه واقفا على باب الجنة، هو والأخوين، الذي مات في المعركة شهيدا والذي مات بعده بسنة. ففتح باب الجنة وخرج منها خارج، فوجد الثلاثة أمام باب الجنة، فأذن لمن يعني عندنا أمام باب الجنة: طلحة بن عبيد الله والذي مات في المعركة شهيدا والذي عاش بعده سنة ومات على فراشه، فأذن للثاني الذي مات على فراشه، أذن له بدخول الجنة أولا قبل الشهيد وقبل طلحة، ثم دخل، ثم خرج مرة أخرى فأذن للذي مات شهيدا فدخل، ثم خرج مرة أخرى وقال لطلحة: وأنت لم يحن بعد، صح إنه وأنت لم يحن بعد. فتحدث الناس وتحدث طلحة بهذا الموقف وهذه القصة حتى بلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ومما تعجبون، اسمع بقى التحليل، ومما تعجبون أليس قد عاش بعده سنة صلى فيها كذا وكذا ركعة صلاة عام وصام فيها رمضان؟ انتبه معي، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم علل السبب إيه؟ لماذا رفع هذا على ذاك؟ أوليس قد عاش بعده سنة صلى فيها كذا وكذا ركعة؟ صلاة سنة. صلاة السنة تعمل كم ركعة؟ احسب بقى عدد قد إيه؟ خدت بالك؟ صلاة سنة أنت نايم وصام بعده رمضان، يبقى الصلاة والصيام عملت إيه في إيه؟ ها، قدمته وجعلته ممن يدخل الجنة قبل الإيه؟ قبل الشهيد. وإن كانت النفوس تهفو إلى الشهادة وتسأل الله عز وجل الشهادة، أقول لك أمامك أعمال صالحة ربما ترفعك أكثر من درجة الشهداء، فكيف حالك معها؟ كيف حالك مع الصلاة؟ وكيف حالك في الخشوع في الصلاة؟ وكيف حرصك على تكبيرة الإحرام التي ربما تفوت الكثيرين؟ وكيف حرصك على إتقان الصيام وإحسان الصيام فتصوم عن الحلال وتصوم أيضا عن الحرام؟ هذه أعمال ربما أخي ترفعك بإذن الله عز وجل فوق درجة الشهداء. أحبتي في الله، سنبدأ إن شاء الله من الغد معالم هذا التغيير، معالم طريق التغيير. سنجعل إن شاء الله تعالى لرمضان هذا العام طعما آخر غير الرمضانات السابقة. سنحاول إن شاء الله تعالى إصلاح العبادات الظاهرة والباطنة، سنحاول أيضا إصلاح العادات، سنتكلم أيضا عن العلاقات وربما القناعات، ويوما بعد يوم مع الاستعانة بالله عز وجل نتغير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، فيغير الله عز وجل بنا أحوال أمتنا. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.